أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الذين كفروا يحلون

أخرجه

ألم نجعل

بآياتنا هم أصحاب

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.